اخوي يا نبض الهنا. يا اخوي يكفي ما مضى، يا اخوي يكفي ذا العناء. يا اخوي يا معنى الوفاء، يا اخوي يا نبض الهنا، يا اخوي يكفي ما مضى، يا اخوي يكفي ذا العناء. احذر من دمعة لدم، من يوم يبكيك الجفا، ارجوك اسمع عبرتي، وارجوك وان قلبك قسى. يا اخو يا اخو يا معنى الوفاء، يا اخو يا نبض الهنا، يا اخو يكفي ما مضى، يا اخو يكفي ذا العناء. يكفيك من كثر الكلام، يكفيك من كثر الملام، ملل خلني براحتي، وباشوف للدرب الختام. يا اخو يا معنى الوفاء، يا نبض الهنا، يا اخو يكفي ما مضى، يا اخو يكفي ذا العناء. خليك واصل في هواك، خليك جرب هالهلاك، مسدود هالدرب السلوك، والموت ما يمشي بهواك. يا اخو يا معنى الوفاء، يا اخو يا نبض الهنا، يا اخو يكفي ما مضى، يا اخو يكفي ذا العناء. يا اخو سيلت العيون، يا اخوي ضيعت السنون، والهم ساكن خافقي، والدار مشكوك الظنون. يا اخوي يا معنى الوفاء، يا اخوي يا نبض الهنا، يا اخو يكفي ما مضى، يا اخو يكفي ذا العناء. الذنب لاحق هالبشر، والكل في ظل القدر، لا تضيع ايامك هدر، منا في دبر. يا اخوي يا اخوي يا معنى الوفاء، يا اخوي يا نبض الهنا، يا اخوي يكفي ما مضى، يا اخوي يكفي ذا العناء. قولك حق بابتدا، صدق بمنتهى، وش باقي من العمر، وش باقي، وش باقي، وش باقي من العمر، وش باقي، وش باقي. لابد من لحظة وفاة، لابد من لحظة وفاة. يا اخو يكفي ما مضى، يا اخو يكفي ذا العناء قلبي على قلبك يا خوي ويديك بيدينك وفا والأخ دايم لجل خوه والجنة للصابر جزاء يا خوي يا معنى الوفاء يا خوي يا نبض الهنا يا خوي يكفي ما مضى يا خوي يكفي ذا العناء والعمر منك ذكريات خلها تذكار الصفا والعيش منك صفحات اختمها بدموع الولا والعمر منك ذكريات خلها تذكار الصفا والعيش منك صفحات اختمها بدموع الولا اختمها بدموع الولا اختمها بدموع الولا اختمها بدموع Good morning.